بدليك اخويا ابراهيم بونغالو، بدليك زكي ناس بركان اون جينيرال. واش هكا لقيتوني مالكم رميتوني يا حسره هدو الحباب يا ربي رضيت بالمكتاب. واش هكا لقيتوني مالكم رميتوني يا حسره هدو الحباب يا ربي رضيت بالمكتاب. هدي من عند بونغالو ومحمد الف ليله وليله وناس وجده اون جينيرال والحبايب. بغيتو نجار علمتوني الغدار واش بغيتوني نجار. دابا توريكم ليا شوفوا ما درتو فيا. دابا توريكم ليا شوفوا ما درتو فيا. واش هكا لقيتوني مالكم رميتوني يا حسره هادو الحباب يا ربي رضيت بالمكتاب. شفت النور عشت معاكم مقبور عمري ما شفت النور. هادي الغير وليا غنديرها في عينيا. هادي الغير وليا غادي نديرها في عينيا. واش هكا لقيتوني مالكم رميتوني يا حسره هادو الحباب يا ربي رضيت بالمكتاب. ياك الكمال لله لله ما رحمتوهاش علاه. ما خفتو من ربي يحاسبكم بها وبذنوبي. ما خفتو من ربي يحاسبكم بها وبذنوبي. واش هكا لقيتوني مالكم رميتوني يا حسره هادو الحباب يا ربي رضيت بالمكتاب. Yeah. ما يهمونيش الناس غادي نولي لاباس ما يهمونيش الناس عمري ما قطعت الياس وانتوما سباب الكياوة عمري ما قطعت الياس وانتوما سباب الكياوة واش هكا لقيتوني مالكم رميتوني